الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل القراءة من عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، فقال: والعرش والكرسي حق كما بين في كتابه، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. سبق أن شرحت بعض هذه الجمل، ووعدنا الإخوة بإعادة شيء مما ذكر. والعرش والكرسي حق. العرش هو سقف هذه المخلوقات، وهو أعظمها. وقد جاء في أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وله الحكم الرفعي أن السماوات السبع في الكرسي السبع جرات ألقيت على ثلاث من الأرض، وهذا يبين عظمة الكرسي. والله جل وعلا يقول في كتابه: واسع كرسيه السماوات والأرض. وجاء في بيان عظمة العرش أن الكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت على كرسي. إذن فالعرش أعظم من الكرسي، والكرسي أعظم في الخلق من السماوات والأرض. وعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق جل وعلا. إذن نؤمن بالعرش وأن الله جل وعلا قد استوى عليه. والعرش لغة سرير الملك، فهذا هو معناه. والله جل وعلا مستوى عليه كما بين في كتابه في مواضع من القرآن، منها: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ونحوها مما جاء فيه بيان خلق السماوات والأرض ثم بيان استوائه على العرش بعد خلقهما ثم استوى على العرش في مواضع من كتاب الله، ومنها: الرحمن على العرش استوى. واستوى بمعنى على وارتفع، استوى التي عبيت بالحرف على تعني العلو والارتفاع، تعني العلو والارتفاع، وهذا قد سبق تقريره. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر العرش أيضا في سنته، كما جاء في الحديث: إن الله كتب في كتابه إن رحمتي تغلب غضبي. فهو عنده فوق العرش، فهو عنده فوق العرش. فهذا خبر بأن العرش مخلوق، وأن الله فوقه وعليه جل وعلا، لا كما يقول أهل الكلام المذموم أن الاستواء يعني الاستيلاء. هذا ليس بالصحيح، بل هو استوى حقيقة على عرشه، استوى على عرشه حقيقة، لا يقال استوى بمعنى استولى لأسباب، وإن شئت أجملت لسببين. الأول منهما أن الفعل استوى عدي بالحرف على، فلا يفيد الاستيلاء. وقد ذكر اللالكائي بسنده إلى أحد أئمة اللغة والعربية والقراءة، وإن لم أنس فأنه أبو عمرو بن العلاء، بل هو منقول عن غير واحد من أهل العلم كثعلب وغيره، أن استوى على بمعنى ارتفع واستقر. وأما تفسير ذلك باستوى على، استوى على تفسير بالاستيلاء فلا يعرف في لغة العرب. جاء رجل إلى هذا الإمام فقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، أي استولى. قال: اسكت، ما لك ولهذا؟ يعني كأنه يعيب عليه أن يتكلم بغير علم، وكأنه يريد أن يقول له ما قلته لا يعرف في لغة العرب. ثم في وجه ثاني، يعني السبب الثاني، وهو أنه لا يقال استولى على شيء إلا إذا كان هنالك عجز ومغالبة. إذا كان هنالك عجز ومغالبة، بمعنى أن المستولي كان عاجزا من قبل على أن يستولي، وجدت منازعة، وبالتالي هذا المعنى لو صح، كأن الإمام يريد أن يقول له لو صح لغة أن استوى على بمعنى استولى، فلا يناسب أن تقول ذلك في حق الله، لأن الاستيلاء ملك سبقه عجز، وجود منازعة، فيفيد الضعف ويفيد عدم نفوذ الإرادة والشمول وإحاطة القدرة، هذا لا يصح به الرب جل وعلا. إذن لهذين السببين لا يقال استوى على بمعنى استولى. وحاولوا أن يذكروا بيت شعر لا يعرف له قائل، وهو: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، من غير سيف ولا دم مهراق، قد استوى بشر على العراق، أي استولى. فقالوا: إذن في هذا البيت دلالة لغوية على أن استوى على بمعنى استولى، علما بأن هذا البيت مصنوع موضوع لا يعرف له قائل، ولو صح فغريب أن يحتج من يرد أخبار الآحاد الصحيحة المنقولة عن الأئمة الثقات العدول مع معرفته، معرفة محله من الصدق والأمانة والديانة والضبط والحفظ، يعرض عن ذلك ويؤخذ بيت شعر لا يعرف له قائل. هذا من غرائب ما عند المتكلمين. والإنسان يعرف أن الإنسان إذا ابتلي بالهوى فتلك مصيبة. بل أقول هنالك من شكك في الأدلة النقلية كلها كتابا وسنة. يعني لو قرأت كتابا لبعضهم يقول: اعلم أن الأدلة النقلية لا يوثق بها في المطالب العقلية. الأدلة النقلية يريد الكتاب والسنة، لا يوثق بها في المطالب العقلية من أصول الديانة. هذا نص عنوان له. ثم حشد صاحب هذه المقالة أدلة طويلة وأفاض فيها ليشكك في قطعية الدليل وقطعية الدلالة. شككنا الجانبين، لا يوثق بالنقل ولا يوثق بالدلالة، وأورد احتمالات كثيرة تدل على غلبة الأهواء. وإن خيل إلى صاحبه أنه ما أراد إلا حقا، والإنسان إخوة لا يسأل، قد يريد حقا وصوابا لكن لا يسلك مسالكا، والوصول إلى الهدى لا بد من أمرين: لا بد من فقد الهدى، ولا بد من سلوك المسلك الذي يؤدي إلى الهدى. لا بد من أمرين: قصد الهدى وإرادته، وسلوك ما يؤدي إلى الحق عن الأدلة الهادية. لا يكتف الإنسان بقوله إنه يريد الهدى وهو لا يحسن كيف يصل إلى الهدى. يعني الذي يريد أن يقول إنه يريد الهدى ثم يتخذ باب المنامات والرؤى أو ما يسميه بالعقليات، وهي شبهات وأوهام ليست إلا. فأمثال هؤلاء ما سلكوا طريق الهدى ولا اتبعوا الحق ولا الأدلة الهادية التي تؤدي إلى الهدى والحق. إذن نعود، حق على من يرد أخبار الآحاد أن يرد هذا الشيء الذي لا يعرف له خالق. وعجيب في أمر الشعر أيضا، قد يرد بيت شعر يعلم قائله ويسبق، والشعر مما يحتج به في لغة العرب، ومع هذا مردود عند القوم. لاحظ التدرج معه، خاطبناه لأنهم ردوا الأخبار القطعية في القرآن والسنة، وردوا أخبار الآحاد على زعم أنها تفيد ظنا، وشككوا في قطعية الدلالة كتابا وسنة، وأنه لا يمكن أن توصل إلى الهدى، حتى قال قائل منه إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة أصل من أصول الكفر والضلال. نعم، هكذا كتب وهكذا قال من لم يسلك طريقة السلف. أعود فأقول، حتى ما ثبت من الشعر وقد علم قائله، علم احتجاج الناس به بلغة العرب، ردوه أيضا في شرحي في كتاب شرح الأسماء الحسنى للغالب، مقدمة أفاض فيها تتعلق بالاسم والمسمى والتسمية، وناقش قول من يقول بأن الاسم هو المسمى، وتوصل إلى أن الاسم غير المسمى، وهذا جيد في الجملة، لكنه أورد بيت شعر للمخالف فقال: احتج المخالف ببيت شعر علينا، قال: قال لبيه إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. وأورد البيت للمخالف له: ثم اسم السلام عليه، احتج به المخالف للرازي بأن الاسم هو المسمى، ثم اسم السلام المراد المسمى نفسه لا مجرد الاسم الذي هو لفظ. قال الرازي في معدل الرد على هذه الشبهة: إنه تمسك في الأمور العقلية القطعية بقول أعرابي بوال على عقبيه. هكذا يقول، لا يناسب أبدا في أمور قطعية عقلية أن تحتج علينا بقول أعرابي بوال على عقبيه، يعني ما يفهمش أعرابي بدل لا يحسنهم هذه الأمور العقلية، علما بأن القائل هو الذي ابن أبي ربيعة العامري، أحد فحول الشعراء وأحد أصحاب المعلقات السبع، وهو ممن أسلم وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ترجم في الصحابة، تجد ترجمته عند ابن حجر في الإصابة. على كل هذا غريب، بيت شعر عرف قائله وقائله أحد فحول الشعراء، رده الرد لأنه لا يناسب أن يحتج بشعر في أمور قطعية عقلية تحتاج إلى أفهام، تحتاج إلى أناس يعرفون هذه العقلية. طيب، وأين بيت قد استوى بشر على العراق؟ من قائله؟ والمسألة في أمور عقلية قطعية على قول الرأي، هذا من غرائب ما يسبق أهل الكلام، والشيء بشيء يذكر في مسألة عقدية أخرى لا أطيل به تفصيلها، لكن أريد خلاصة الفكرة. شبهة أوردها المعتزلة على الأشعرية، وعثر على الأشعرية أن يتخلصوا من هذه الشبهة، وهي قوية بنظر، وأوردها غير واحد من فحول علماء الأشاعرة، منهم الشهرستاني في نهاية الأقدام في علم الكلام، كتاب يقع في المجلد، أورد الشبهة ثم استصعب حلها وجوابها، وقال في آخر كلامه: وفر القاضي منها إلى السمع. فر القاضي من هذه الشبهة إلى السمع، يعني دليل السمع، ولم يستطع أن يرد بمجرد العقول. قال: وفر القاضي منها إلى السمع، وقد استعاذ بمعاذ ولجأ إلى ملاذ. هكذا يعني أحسن القاضي، يريد بالقاضي القاضي أبو بكر الباقلاني، هو القاضي أبو بكر الباقلاني، يقول: وقد أحسن في التصرف. نقول: ليتكم من البداية تحصنتم بهذا الحسن المنيع، وكنتم على هذا الملجأ وهذا المعاد. قد استعاذ بمعاذ ولجأ إلى ملاذ، يعني القرآن والسنة. والمشكلة كانت في إثبات الصفات، ونتجت بسبب شبهة في صفة الكلام الخاص، لكننا لا نريد الإطالة في ذلك لأن الموضوع ليس متعلقا به. الشاهد إن القوم تحير واضطرب. نعود فنقول: الرحمن على العرش استوى وعلى ظهره، أي هو فوقه جل وعلا، وقد استوى عليه، ولا يقال إنه استولى عليه، ولا يقال بنحو ذلك من ما يذكر من التأويل. والكرسي ثبت عن الصحابة أنه موضع القدمين كما روى ذلك غير واحد من أهل العلم، ويراجع في ذلك كتاب العرش لابن أبي شيبة مع تحقيقه، وقد أحال المحقق إلى من أخرج الأثر. وجد قول شاذ غريب، وهو أن الكرسي العلم، وربما قيل ذلك في العرش، وهذا خطأ، لأنه لما قال ابن عمر رضي الله عنهما وغيره: الكرسي موضع القدمين، فلا يمكن تفسيره بالعلم، وكذا العرش، لأن الله جل وعلا يقول: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، لا يمكن يخفر العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصعق يوم القيامة، والصحيح أنه صعق بعد قيام الناس لله رب العالمين، ليست هي الصعقة التي من نفسة الصور، هي صعقة أخرى. فيصعق الناس كلهم، وذلك عند مجيء الرب جل وعلا لفصل القضاء. قال: فأكون أول من يصيح، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش. لا يمكن أن يفسر بالعلم، لا يمكن أن يفسر بالعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الثور، لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الثور. ثم قال المصنف: وهو مستغني عن العرش وما دونه، لما قلنا إن الله جل وعلا قد استوى على العرش كما أخبر بذلك في كتابه في مواضع، بلغت سبع مواضع، فلا يتوهم أحد أن العرش أو أن الرب جل وعلا محتاج إلى العرش، بل الرب جل وعلا كامل مستغني العرش عن العرش وما دون العرش، بل لا وجود للعرش ولا بقاء له ولا استقرار له إلا بالله رب العالمين. إن لم يبقه الرب جل وعلا ما بقى. وهكذا ما دون العرش من السماوات والأرض، لن يبقى مخلوق إلا بإبقاء الله جل وعلا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فالله جل وعلا ممسكهما، يحفظهما، يبقيهما، فلا يتوهمن أحد أن الله محتاج إلى العرش. العرش هو المفتقر إلى الله، وهكذا كل الخلق محتاجون إلى ربه، مفتقرون إليه. قال: محيط بكل شيء وفوقه، محيط بكل شيء علما. والإحاطة كما قال ابن تيمية تبعا النقل عن مقالات أهل العلم، الإحاطة تشمل العلم والوسعة والقدرة، الإحاطة تتضمن ذلك بل وتتضمن العلو كما ذكر رحمه الله في غير ما موضع. الإحاطة تتضمن العلو والوسعة والعلم والقدرة، فالله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما، وبالتالي يا أخي إن ربنا جل وعلا فوق كل شيء وهو أعظم من خلقه، وكما ذكر ابن تيمية ومن قبل الداري وغيرهما من أهل العلم ذكروا أن الله أكثر من كل شيء ذاتا وصفات وأفعالا، وهذا صحيح لأن الله يطوي السماوات بيده وبيده الأخرى الأرض، وتكون في يده كخرزلة في يد أحدكم، إذن هو أحاط بكل شيء جل وعلا. فالمخلوقات غاية في الصغر والحقارة، فالله جل وعلا قد أحاط بها وكلها في قبضته سبحانه، كلها في قبضته. وإن روي خبر هنا وإن كان لا يثبت أنه لو دلي على الله جل وعلا بحبل لسقط على الله أو لكان في قبضته، هذا غاية ما فيه أنه يفيد الإحاطة، والرواية أن ذلك في قبضته لا يفيد إلا أن الخلق جميعا في قبضته سبحانه، وهذا يعني الإحاطة أيضا، مش أن المخلوقات داخل ذاته وقد أحاط بذاته كل شيء، لا ليس كذلك، وإنما ذكر أنه يكون في قبضته، وهذا لا إشكال فيه. وضرب أهل العلم لذلك من باب القياس الأولى لا من باب القياس المساوي ولا من باب قياس الشمول الذي تستوي أفراده. انتبه، قياس التمثيل هو القياس الأصولي، أن تلحق فرعا بأصل في حكم لجامع، وأما القياس المنطقي فهو الذي يسمى بقياس الشمول، وهو كالقاعدة العامة التي يندرج أو تندرج الأفراد في كلها، كأن يقال كل حادث مخلوق هكذا مثلا كمثال، أو يقال كل مخلوق هو حادث، فما من مخلوق من الأفراد إلا ودخل في هذا العموم، هذا ما يسمى بقياس الشمول، فلا يستعمل قياس الشمول ولا التمثيل في حق الله جل وعلا، وإنما يستعمل قياس الأولى الذي يفيد ثبوت الصفة لكن مع التفاوت لا على التفاوت، وأن ما عند الله على وجه الكمال، وأن ما يتصف به المخلوق على حال يناسب الله، وهذا موجود في الأدلة الشرعيات، فقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا، أقدر عليك على صيغة التفضيل، وهذا المراد من قياس الأولى، فكأنه يقول له يا أبا مسعود لك قدرة على هذا المملوك الغلام، ولكن تذكر أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، ومنهم الله أرحم بعباده من هذه بولده، على صيغة التفضيل أيضا هو قياس الأولى، فنستعمله هنا لبيان هذه الحقيقة. فنقول إن الله جل وعلا فوق كل شيء وهو محيط به وليس ببعيد في العقل أصلا أن يكون الشيء فوق، وأن يكون محيطا به، وأن يكون قبل وجهك أيضا، لا يمتنع هذا عقلا. ولنضرب لهذا مثلا، ولماذا؟ لأن المتكلم يقول يستحيل أن يكون الشيء فوقك محيطا بك وأن يكون قبل وجهك. قالوا هذا متعذر، ليس ممكن عقلا، نحن نثبت الإنسان العقل، وإذا كان هذا ممكنا في المخلوق فأولى أن يثبت في حق الخالق لأنه أجل وأعظم وأكبر. الآن أنا متجه عكس الكلام، وأنتم متجهون في الدرس إلى جهة الكلام. طيب، السقف فوقه صحيح؟ أمامي وأمامي محيط بكم ولا لا؟ تراه من كل الجوانب صحيح؟ محيط بكم. إذا ما تعذر عقلا أن يكون الشيء الأكبر منك أعلى وأوسع منك وأن يكون أمامك، أما التجاه ليس بمستحيل عقلا. إذا أمكن هذا في المخلوق فكيف بالخالق الذي السماوات في يده كقردلة في يد أحدكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ألا تتصور الإحاطة وأنك في قبضته ألا اتجه، وأن الله جل وعلا قد أحاط به. ولهذا أيضا لا يتنافى أو لا تتنافى المعية مع العلو، كما لا يتنافى القرب. وانتبه، القرب استعمل على وجه واحد بخلاف المعية استعمل عامة وخاصة، فذكر الله جل وعلا قربه من المحسنين. فقريب من الداعي يجيبه، قريب من الطائع يثيبه، ذكره على الوجهين، أنه قريب من الداعين فيثيبه، قريب من المحسنين فيثيبه. وأما المعية فذكرها عامة وخاصة، عامة لكل الخلق وخاصة للمحسنين والمؤمنين والمتقين، وهي في كل مواردها تفيد أنه جل وعلا مع خلقه علما وقدرة وإرادة. وتمتاز المعية الخاصة بأنه مع المحسنين مؤيدا ناصرا لهم. لا، أن المعية في كل مواردها العامة والخاصة تفيد أن الله جل وعلا مع خلقه علما وقدرة وبصرا وتصرفا هو معه. والمعية الخاصة تزيد على هذا بأنه معهم مؤيدا ناصرا. نعود فنقول لا يتنافى قربه مع علوه ولا معيته مع علوه، لأن المعية ليست معية مخالطة وحلول واتحاد، وإنما معية تفيد علما وإحاطة وقدرة وسمعا وبصرا، وتزيد بالنسبة لأهل الإيمان بأنه معهم ينصرهم ويؤيدهم ويسددهم، وبالتالي لا يتنافى ذلك مع إثبات العلو. ولهذا قال محيط بكل شيء، ثم قال وفوقه، حتى إن الإحاطة نفسها تفيد العلو لأنه أحاط بكل المخلوقات، إذا هو فوقه بداهة، هو فوقه كما هو عقلا، بدل أنه أحاط بها إذا هو فوقه، إذا هو فوق خلقه أجمعين سبحانه. فالله جل وعلا فوق الخلق، وهذا فيه إثبات العلو، وما سبق تقريره كان فيه إثبات الاستواء على العرش. فالله جل وعلا له العلو، وهنا لخص من شرح الطحاوية وهو قد أخذ عن من قبله من العلماء، لخص كلام ابن القيم وابن تيمية وهما قد أخذا عن من سبق، وستجد هذه الأدلة مبسوطة، وكنت قد لخصتها في كراسة لا أدري أين هي الآن، وأشرت إلى هذه المراجع، إن وجدت أرجو يعني أن يستفيد منها الناس. فقد أذكر مثلا من احتج من الأئمة في كتبهم في قصة الإسراء والمعراج مع الإحالة إلى المصدر في الجزء والصفحة، حتى لو جاء إنسان وخاصمك وقال من قال هذا ومن احتج به يقول قاله فلان. وكتب الأئمة موجود، ومن أجلها مما هو مطبوع كتاب السنة للإمام عبد الله للإمام أحمد، كتاب السنة أو شرح السنة للبربهاري، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للاللتائي، وقبل ذلك الشريعة للأجرمي، وأيضا السنة للقلال، والسنة لابن أبي عاصم، والتوحيد لابن خزيمة، وكتاب الرد على الجهمية لابن منده، وقبله لعثمان بن سعيد الداري، ونقبه على بشر المريخ، أعني نقب عثمان بن سعيد على بشر المريخي الجهمي العنيد، أيضا هو مطبوع. هذه بعض الكتب التي يشار إليها، وغير ذلك مما صنف العلماء والأئمة كم يفط في كتاب الإبان عن شريعة الفرقة الناجية، وفي كتابه الآخر المختصر للسابق اسمه الشرح والإبانة، المسمى بالإبانة الصغرى والأول مسمى بالإبانة الكبرى، وما صنف أبو الحسن الأشعري وغير هؤلاء من الأئمة، وصول السنة لابن أبي زمنين المالكي، وما في كتاب التمهيد شرح الموطأ لأبي عمر بن عبد البر المالكي رحمه الله عليه. لو نظرت في هذه الكتب استخلصت هذه الأدلة التي سأشير إليها ملخصة، وكتبت كتب مفردة في الموضوع، منها العلو لابن قدامة، والعلو هذا يذكر فيها الأساني، وهو يقول عن من قبله فقط من كتاب الصفات للدارقطني، وهذا نسيناه ما ذكرناه، والاعتقاد اعتقاد أن في الحديث لأبي بكر الإسماعيلي وعقب السلف هذا الحديث الإمام الصابوني، وكتاب خلق أفعال العباد الإمام البخاري، هذه كلها كتب مطبوعة تراجع ففيها هذه الأدلة، وممن جمع ونسق وآلف بينها الإمام الذهبي في كتابه العلو، وأيضا الإمام ابن القيم في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وأبدع ابن القيم في الترتيب والتصنيف، فذكر الأدلة من الكتاب والسنة، وذكر أقوال السلف من الصحابة، وذكر أقوال أئمة العربية، وذكر أقوال الفقهاء ممن عد من المجتهدين ومن أئمة الأربع ومن أتباعه، وذكر أقوال المفسرين، بل ذكر من وافق هذه العقيدة من الصوفية والمتكلمين، وهو كتاب يحسن الوقوف عليه خاصة النسخة المحققة، لأن فيها إحالة إلى تلك الكتب التي نقل عنها ابن القيم. هنا 18 دليلا، منها الأول التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات يخافون ربهم من فوقهم، لاحظ التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات، ولا تنزعي من كلمة أنه فوق خلقه بذاته أو فوق عرشه بذاته، وإن كره ذلك بعض الأئمة والعلماء، لكن الصحيح أنها تقال على سبيل الخبر، كما تقول بائن من خلقه خبرا تريد نفي الحلول والوحدة والاتحاد، فتثبت استواءه على عرشه بذاته حتى لا يقال إنها بمعنى الاستيلاء ونحو ذلك. وسبق تقرير ذلك من وجوه أذكر منها سريعا أن الاسم المشتق أعني أسماء الحسنى تدل على أمرين، على ذات الله وعلى الصفة القائمة به، فلما قال الرحمن على العرش استوى هذا اسم له يدل على ذاته وعلى صفة الرحمة، فلما أخبرنا أنه مستمع على عرشه فهمنا أن المسمى بهذا الاسم هو المستوي على العرش، ولهذا لا مانع أن يقال خبرا إنه قد استوى على عرشه بذاته. أذكر مثالا ثانيا، جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال إن رجلا يقتصر على قول القرآن كلام الله، لا يقول بعد ذلك إنه مخلوق ولا يقول إنه غير مخلوق. عرضت المسألة على الإمام أحمد فغضب الإمام أحمد فقال ولم يسكت وقد قال الناس إن القرآن مخلوق فلا بد أن يقول كلام الله غير مخلوق. فإذا قيل الرحمن على العرش استوى، قد يأتيك شخص ويقول لك استوى أي فعل فعلا في العرش، لا يريد أنه استوى بذاته على العرش، فلا بد أن يرد عليه، فلا بد أن تقول بل هو فوق عرشه كما أخبر وكما جاء بذلك الأدلة من كتابه. الدليل الثاني ذكرها مجردة عن الأداة، وهو القاهر فوق عباده، لم تذكر هنا منه. الثالث التصريح بالعروج إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، وفي السنة ثم يعرج الذين باتوا فيكم. أربع التصريح بالصعود إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. خمس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه بل رفعه الله إليه. ست التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو، سبح اسم ربك الأعلى والعلي الكبير ونحو ذلك. سبع التصريح بتنزيل الكتاب منه في عدد من الآيات. ثمانية التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، كقوله وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، والشاهد في قوله ومن عنده. تسعة التصريح بأنه تعالى في السماء، آمين ثم من في السماء. عشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على، وهذا قد تقدم. الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إليه، إن الله يستحي أن يرد عبده صفرا إذا رفع يديه إليه، إن الله يستحي إذا رفع عبده يديه إليه أن يردهما صفرا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، يشير الحديث المتواتر ينزل الله إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. أشير لبعض الإخوة الذين لهم إلمام ببعض العلوم سواء كان في الفيزياء أو في الرياضيات وفي الفلك أن يطلع على بحث كتبه بعضهم، لم أجد متسعا من الوقت لقراءته، يبحث عن مسألة العلوم والاستواء على العرش والكلام عن مركز الأرض ونحوها، بحثها من خلال النظرية النسبية لأينشتاين وتكلم عن نسبية الزمان والمكان. أنا قرأت العنوان العام ولم أتمكن من قراءة البحث ونزلته من زمن ليس بالقريب من بعض المواقع الإنترنت، فمن وجده فليبحث خاصة الذين لهم إلمام بهذا العلم ولينظروا هل ما قاله الكاتب صحيح أو ليس كذلك. وفي الجملة ويريد أن ينتصر لمسألة العلو وأنه لا إشكال أبدا ولا تنافي بين الإحاطة والعلو وبين ما يقال كروية الأرض وأن الله جل وعلا في السماء، تتكلم عن مسألة نسبية الزمن والمكان. فالذين عندهم إلمام بهذه العلوم لو استطاعوا أن يقروا هذا البحث سيكون حسنا مع إفادتنا بالخلاصات التي توصلوا إليها ليعرف مدى صحة ما كتب، وإن وجدت متسعا للقراءة فعلت إن شاء الله. الثالث عكس الإشارة إليه حسا إلى العلو، أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. بس انتبه، هذه الأيدي لو رفعتها يعني قريب من أشعري لربما هم بقطعها، ربما هم بقطعها، لو وجد فرصة لقطع هذا الحسن. يقول لا يشار إليه الإشارة الحسية، هكذا في كتبه والتي بعدها يقولونها. وهو الرابع عشر التصريح بلفظ الأين، لا يقال أين الله عند علماء الكلام. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية فقال أين الله، وهذا يدل على الإذن الشرعي وعلى جواز أن تسأل عن الله بأين. وهم قالوا عن الأشاعرة كما لا يجوز السؤال عنه بلما فلا يسأل عنه بأين، هذا فاسد الاعتبار، لأن فيه التسوية بين شيئين فرق بينهما الشاعر. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا تقل لما في بعض المواضع، بل ربما قلنا في كل المواضع إذا أريد بذلك الاعتراض على الله جل وعلا أو سؤال ما أخفى الله جل وعلا من حكمته، هذا لا يسأل. وأما أن يقال لا يسأل عنه بأين، الشارع رخص في ذلك، بل هو السائل كما جاء في مسلم وغيره أين الله. الخامس عشر شهادته لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان ثقها فإنها مؤمنة. أقر الجارية على قولها هو في السماء، وأمر بعتقها بناء على ذلك، فشهد لها بالإيمان. السادس عشر إخباره عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى، إخباره عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى. هنا حاول بعض المتأخرين نقلا عن بعضهم أن عقيدة الاستواء على العرش وعقيدة العلو عقيدة فرعونية ليست عقيدة أهل الإيمان، هكذا حاول التلبيس. وسمعت رجلا يردد هذا في السودان، عنده رسالة اسمه حامد أحد ذلك، ألف رسالة في هذا الخصوص وأنكر فيها الاستواء على العرش والعلو. وسمعته في بعض المواضع من هذه البلاد يتكلم بذلك، والواقع أنها عقيدة إلهية موسوية نبوية ليست عقيدة فرعونية. وهو نظر إلى مجرد الاستدلال كهذا العنوان أو هذا الاستدلال، التصريح أو إخباره عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى. طيب وين الدلالة على أنها عقيدة موسوية؟ وأين الدليل أصلا؟ قالوا إن الذي رام الصعود إلى السماء هو فرعون، قلنا هذا، واعتقد فرعون أن الله في السماء. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قالوا إذن بعقيدة فرعون. طيب نبدأ في الرد عليه. أولا قولهم إن فرعون اعتقد أن الله في السماء هذا زهور عجيب، لأن فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيره، وما يعتقد أن الله أنه يوجد رب غيره، أعني فيما يقول للناس، لا نتكلم عما في باطنه. العقيدة التي باح بها وأعلنها أنا ربكم الأعلى، هذه مقالته. فلما أخبره موسى بأن للعالم إلها قبلك يا فرعون ورب المشرق والمغرب، وأنه فوق السماء. عندئذ طالب فرعون وزيره بأن يبني له ويرتفع إلى مكان عالي ليبحث عن الإله، لأنه يقول ما في غيره، ما علمت لكم من إله غيره. واعتقد بما في آخر الآية، وإني لأظنه كاذبا. من يظن الآخر كاذبا؟ فرعون يظن أن موسى كاذب في دعواه أن الله في السماء، صحيح؟ هذه الدلالة الآية، وإني لأظنه كاذبا في قوله إن الله أو يوجد لكم إله غيري وأنه في السماء. إذن هي عقيدة مستوية وليست فرعونية، وإنما فرعون أراد إبطال الحق بكلام لا يقبل منه، لأنه ما صعد فوق السماوات أصلا، وإنما صعد إلى مكان قريب، والله جل وعلا فوق خلقه أجمعين. هي مكابرة منه برد الهدى والحق على كل. إذن الإخبار الله عن فرعون بأنه رام وقصد وطلب الصعود إلى السماء ليصل إلى إله موسى، لأنه سمع موسى عليه السلام يقول إن إله لا فوق العرش، ولهذا قال إني لأظنه كاذبا. نجي إلى الدليل السابع عشر، إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين ربه وبين موسى عليه السلام ليلة المعراج. وراجع في ذلك ما قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد، هو ممن احتج بهذه القصة، وهذه القصة يعلمها كل الناس، يعلمها القارئ وغير القارئ. قصة الإسراء والمعراج صارت من الأمور المعلومة لدى العام والخاص، ولو خليت الناس والفطر السليمة لما ترددوا قط في إثبات العلو من هذه القصة، لأنها واضحة بينة، وكل الناس يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بالبراق، وكان رفقة جبريل وصحبته عليه السلام، وكان يستأذن أهل كل السماء ليفتح له ويسألونه عمن معه، ولقي من لقي من الأنبياء السماء الثانية والثالثة والرابعة إلى السابعة، ثم وقف جبريل عليه السلام في مقام لا يتجاوزه، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى فوق ذلك، وكلمه ربه جل وعلا. وعندئذ اختلف الناس هل رأى ربه أو لم يره في تلك الليلة، ثم نزل إلى السماء السادسة وفيها موسى عليه السلام، وسأله عما فرض الله عليه فذكر له 50 صلاة، فأخبره أن أمته لا تطيق ذلك، ودله ونصحه بأن يرجع إلى ربه ليسأله. فكان موسى النبي عليه الصلاة والسلام يتردد بين ربه وبين موسى. لو سألت كل إنسان تجرد عن الوساوس والشكر ولم يطالع كتب الكتب الثلاثة لن يتردد في إثبات علوم هذا. حتى إن بعض الفلاسفة وربما قالوا صوابا أحيانا، أعني ابن رشد الفيلسوف في كتاب الكشف عن مناهي الأدلة، ذكر أن المطلع على الكتب الإلهية يدرك يقينا أن للعالم إله، وأنه موصوف بأوصاف الكمال، وأنه فوق العالم. يقول هذا تعلمه ضرورة، أمسك القرآن الآن اقرأ القرآن ستجد ضرورة أن الرب جل وعلا فوق العالم. لكن المشكلة في ما صار عند الناس من علم الكلام مما يحمل على الشك والتردد. ثم أخيرا الثامن عشر، النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له سحاء، لأنها رؤية بالمقابل، وأن الله جل وعلا فوق خلقه أجمعين، فالناس يرفعون أبصارهم ينظروا إلى وجه الله جل وعلا، وهم يعلمون أن الله جل وعلا فوقه. هذه يعني أنواع الأدلة الواردة في الكتاب والسنة لإثبات العلو والفوقية، وقد يجتمع مع ذلك ويضم إليه دلالة الفطرة والعقل الصريح وإجماع السلف. السلف متفقون على علو الله. إذا نظرت إلى الآحاد ستجد مئات الأئمة ممن نقل عنه القول بالعلو. حتى أقول لمن يجد الشك ولا يجد ضرب اليقين، ارجع إلى تلك الكتب التي ذكرنا أسماءها واكتفي بمختصر العلو الأصل الذهبي والمختصر الألباني، اختصر على الأدلة الصحيحة وحذف المكرر فكانت في مجلد اللطيف، اقرأ واستفيد من أهل العلم ممن ذكر العلو لله جل وعلا ما ينشرح به صدرك إن شاء الله. ولو قرأت شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وما نقل عن الإمام البخاري وغيره من أئمة العلم والدين ستجد أن الأئمة الذين قالوا بذلك بلغوا المئات في العشرات، بل ربما قد لا تجد مثل هذا فيما ينقل من الفروع، ما ينقل من الفروع التي يعنى الناس بحكاية الإجماع والاتفاق فيها. وزد هنا كتابا لا أدري أخرج للناس أم لا، وهو أصول الدين إلا بحاتم الرازي، أنا اطلعت عليه كان رسالة حققها الشيخ الدكتور صلاح الأمين بعد التخرج في الكلية، لكن ما أدري هل الشيخ طلع الكتاب ما أظن، وهو موجود أصول الدين إلا بحاتم الرازي صاحب كتاب الجرح والتعديل، هذا من الكتب الموجودة، كتاب مختصر رأيته محققا وأنا طالب في الجامعة في تحقيق الشيخ الدكتور صلاح الأمين، فلا أدري هل خرج للناس ولو من غيره يحتمل. على كل حال وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، الخلق لا يحيطون بالله جل وعلا بل هو الذي يحيط به، فقد قال الله جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه، فالخلق لا يحيطون به بل هو الذي يحيط به، أحاط به علم وقدرة. وكما سبق الإحاطة تتضمن العلو والوسعة والقدرة ونحو ذلك من المعاني، هذا ما تتضمنه الإحاطة، وبالتالي لا يمكن تنقلب الأمور وتنعكس. الله جل وعلا قد أعجز عن الإحاطة خلقه فلا يحيطون به جل وعلا، ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يحيطون بربهم سبحانه، كما أنهم يوم القيامة يرونه ولا يحيطون به، يرونه ولا يحيطون به رؤية، كما لا يحيطون به علما، كما لا يمكن أن يكون المخلوق أكثر من الله جل وعلا ولا أوسع ولا أعلم ولا أقدر. فالله جل وعلا أعجز عن الإحاطة خلقه. ولعلنا نتوقف عند هذا الحد، نواصل في درس قادم إن شاء الله. سائل يقول ما معنى اسم الله تعالى الباطن وهل فيه معنى القرب؟ ذكر العلماء في معنى اسم الله جل وعلا الباطن والظاهر معاني، وأحسنها ما كان موافقا للدليل، النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه عليه الصلاة والسلام أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، فمعنى الباطن بمعنى القرب، ولهذا قال فليس دونك شيء، يعني ليس هنالك أحد أقرب منك إلى خلق، ونحن قد ذكرنا القربة فيما مضى. وعلى كل لا تتصور بعقل بعد، وكما سبق فالخلائق كلهم في قبضة الرب جل وعلا، فلا تتصورن بعدا، كما أن هذا يفيد أن العلو أمر واضح والدلالة عليه جلية بينة، وإن كنت هنا قد نسيت كلاما وعدت به أثناء الدرس أشرت إلى الأدلة الكتاب والسنة. قلت ويمكن أن ينضم إلى ذلك دليل الفطرة والعقل الصريح وإجماع السلف. كنا قد بدأنا وانقطع الكلام بالنداء، فلا بأس من العودة إلى ما سبق. إجماع السلف يعرف كما قلنا من خلال تتبع مقالات السلف، ولا نجد مخالفا له. تبدأ من الصحابة الكرام وما نقل عن أحدهم وأفرادهم بلا مخالف، بل لن تجد مخالفا إلا بعد 100 ثانية. وهذا يفيد شذوذ ما أحدث وبطلانه. القول لا يوجد قط في 100 الأولى، وإنما لأن الكلامية ظهرت في 100 الثانية، لم تكن في 100 الأولى. صحيح في 100 الأولى ظهرت الخوارج والقدرية ونحو ذلك، لكن علم الكلام إنما ظهر في 100 الثانية، ظهر في 100 الثانية. إذا نجد الأئمة وفي مقدمتهم الصحابة ومن جاء بعد من التابعين يخبرون عن علو الله جل وعلا ولا يقولون بغيره، ثم تحدث مقالة ومتأخرة ولا تعرف عن أئمة العلم، وإنما تعرف عن الجهمية وتعرف عن هؤلاء المبتدعة، فدل على اتفاق السلف على العلو. ويكفيك من ذلك قول الأوزاعي: كنا والتابعون متواترون نقول إن الله تعالى فوق عرشه، ونؤمن بما ورد به السنة من الصفات. ثم أيضا بالنسبة للدلالة العقلية، ويمكن أن تستقى من ما رتب في كتاب الردع للجهمية، الردع للزنادقة والجهمية، هو للإمام أحمد رحمه الله مطبوع. خلاصته بعد شيء من التفسير والتلخيص وربما بعض الشرح: كان الله جل وعلا ولم يكن قبله شيء، ثم خلق الخلق. فإما أن نقول خلقهم داخل ذاته أو خارج ذاته، وهذا ما يسمى بالكبر والتفسير المبني على قسمة عقلية حاصلة، لا يوجد قسم ثالث. إما أن نقول خلقهم داخل ذاته أو خارج ذاته، هل في احتمال ثالث؟ لا. فإذا أبطلت واحدة تعين أن يكون الآخر صحيح، لأننا نقر بوجود الخالق والمخلوق. ومنه أيضا سينهار السؤال المشهور: أين كان الله جل وعلا قبل خلق العرش؟ نقول: كان ولم يكن معه شيء. ولما يكفينا الدليل الشرعي، يكفينا الدليل الشرعي لا أكثر من ذلك. يمكن أن نجيب كما جاء في حديث آخر: حين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض قال: كان في عمى، وفي لفظ: كان في عمى، يعني إما بمد وإما بقصر، في عمى أو في عمى ما تحته هواء وما فوقه، أو ما تحته سحاب وما فوقه سحاب. فسر العمى بالسحاب الرقيق أو بالهواء. وعليه فبعض الخلق موجود قبل خلق السماوات والأرض، لأن الله جل وعلا خلق ذلك من مادة، وهو خلق تلك المادة. إذا لا تسأل عما وراء ذلك، لأن هذا مما لا تحيط به. سؤال عن شيء لا يصح لك السؤال عنه. وإذا شئت أن نسأل أسئلة عويصة فممكن، ستعرف بعد قليل إن شاء الله بعض. وإن كنت لا أحب اللجوء إلى ذكر الشبهات والجواب عنها في مثل هذه الدروس، لكن نواصل. إما أن يكون خلقهم داخل ذاته أو خارج ذاته. المتكلم يوافق رأسا، يقول لك لا بد أن تقول خلقهم خارج ذاته، لأنه عنده في العقيدة المقررة لا بد من نفي حلول الحوادث، نفي حلول الحوادث بذاته. فعندئذ لا يصح أن تقول خلقهم داخل ذاته، بقي أنه خلقهم خارج ذاته. ينشأ سؤال آخر بعدما أبطلت مقالته: بقيت المقالة الثانية وهي أنه خلقهم خارج ذاته، لابد أن تمشي معهم في خلق الآخر، لابد أن تكون كذلك، والمتكلم لن يستطيع أن يجادل. عندئذ تقول له: ما دام أنك أقررت أن الله خلق المخلوقات خارج ذاته وتركت القول بوحدة الوجود أو الاتحاد أو الحلول، إلى هنا قد سلمت. عندئذ إما أن تقول خلقهم دونه وهو فوقه أو العكس، ولا يمكن أن تقبل بأن يكون الله أسفل خلقه وهم فوقه، لأن هذا خبيث، علم أنه من النقائص، وفي القرآن ما يفيد ذلك، لكننا نختلف. هذه الدلالة العقلية. أما الفطرية فيمكن أن تعرف ذلك من ما يذكر من الأدلة في الدعاء، وقد تقدم معنا في بعض أنواع الأدلة أنك ترفع يديك إلى الله، ترفع يديك إلى الله، ترفع مقال تخفض، والحديث نص في ذلك، ترفع يديك إلى الله جل وعلا، والإنسان يسجد، وله علم ضروري بأن الله فوقه، صحيح؟ يسجد، يعلم ضرورة أن الله فوقه، قلبه يتجه إلى العلم، يرفع يديه إلى السماء، إلى الله جل وعلا. وإياك أن يقول لك المتكلم: السماء قبلة الدعاء، السماء قبلة الدعاء، ولهذا قالوا ترفع يديك لأنها القبلة، وهذا غلط، غلط، لأن قبلة الدعاء هي قبلة السماء نفسها، لكنك هنا ترفع يديك إلى الله. وفي الحديث إن الله يستحي إذا رفع عبده يديه إليه، ما قال إلى السماء، إلى الله يعني. إذن لا تقل إن السماء قبلة الدعاء، فقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة نفسها، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض أحايينه يتجه إلى القبلة ويسجد، صحيح؟ يتجه للقبلة، يتجه للقبلة. إذن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة نفسها بلا فرق. على كل فنعود فنقول: هنالك حكاية مشهورة ذكرها ابن الجوزي في تاريخ اللي هو المنتظم في أخبار الملوك والأمم، ذكر قصة مشهورة تداولها الناس، جرت إمام الحرمين الجويني وهو يقرر في المسجد نفي العلو ويورد الاحتمالات والشبهات على الأدلة الشرعية، يسبب إشكالات الناس، يأتي بغرائب اللغات ويأتي بالإشكالات والشبهات العقلية. فكان أحد الحضور هو الهمداني، قال: يا إمام، دعنا من قيل وقال، يعني هذا الذي تقول من تطريق الاحتمالات إلى الأدلة ونحو ذلك بحث طويل، وقد لا يحسنه من هو حاضر أو كثير من هو حاضر، لكن حدثنا عن شيء نجده ضرورة في أنفسنا، كيف نتخلص منه؟ ما دعا أحد ربه إلا اتجه إلى الله، يعني الاحتمالات التي تريدها على الأدلة أنت وشأنك فيها باب طويل، تذكر شيئا ويأتي غيرك فيرد عليك. لكن نحن معاشر المسلمين من العلماء وغير العلماء، من العامة والخاصة، الكبير والصغير، ما دعا أحد ربه إلا اتجه إلى العلوم، كيف نتخلص من هذه الضرورة؟ أنت حدثتنا كيف نتخلص من دلالات الأدلة بما هو من الشبهات، لكن حدثنا كيف نتخلص عن هذه الضرورة؟ فسكت إمام الحرمين ثم بكى وقال الدهشة الدهشة: حجاب يا حمدان، ما كان يتوقع هذا السؤال، كان يريد أدلة لفظية يريد الاحتمالات عليها، لكن هذا مما لم يكن يتوقعه. طبعا إذا قلنا مما لم يتوقعه لا تظن أنه أخر الإجابة للنظر، لا لا، هو من أذكيائنا. ولعلمي في كلام بعض الأكابر من أهل السنة وأخبر بالكلام حتى من الرازي ومن الآمدي وأضرابي، يعني الآن المشهور عند الناس أن الرازي أعمق في علم الكلام، لا لا، الجويني أعمق وأرفق منه في ذلك، والباقلاني كذلك، على كل الجويني يعلم أن العلوم الأولية الضرورية لا يلتفت إلى التشكيك، لا تقبل التشكيك. العلوم الأولية الضرورية لا تقبل التشكيك، حتى ولو جاء وحاول بزخرف من القول وبشبهات وبحيل أن يصرف شيئا من الدلالة أو نحو ذلك، أو أن يلبس العلوم الضرورية الأولية، يمكنك أن تقول هذا علم ضروري لا نقبل التشكيك. ولو لم تحسن، يعني لو جاء إنسان عنده خبرة في الرياضيات قدر يشوش عليه عن طريق بعض المعادلات جمعا وطرحا وضربا وقسمة مع استعمال الرموز ونحو ذلك، من ما عنده قدر يوصل النتيجة من الواحد يساوي اثنين أو الخمسة يساوي ستة مثلا، يريد أن يشوش عليه، يكفيك أن تقول له هذا علم ضروري لا يقبله. السبورة الملكية دي كلها شيلة معك، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي. لكن كنت أقول للإخوة لغة الفلوس يمكن أن ترده بها. كيف لغة الفلوس؟ وقال لك الواحد يساوي خمسة، أنت متأكد؟ يقول نعم. يقول له جيب خمسة مليون. هات خمسة مليون، إذا بقى عنده. إذا ما عنده أطلب منه حاجة أقل من كده. يديك الخمسة مليون، شيل أربع قصة في جيبك ودي واحد. قال لك أدي الخمسة حقك. انت قبل قلت بتاخذ الخمسه بترجعها، تشترط عليه ولو اخذها واردها عليك. شيء الخمسه خذ الاربعه جيبك ادي واحد. كان قال لك ليه؟ قلت انت من جيبك شغلت السبوره قلت الخمسه بتساوي واحد. انا اديتك مساوي الخمسه خلاص. ما بيقدر. شاكل معك ما بيشتغل. بعد ذا يمكن يشتكيك يبلغ عليك يفتح في القضيه. يبين الفلسفه دي راحت وين؟ على كل العلوم الاوليه الضروريه لا تقبل تشكيكا. وبالتالي امام الحرمين وقف. هذا علم ضروري، ممكن اجيب العالم ده كله اقول لهم شيل العقيده من قلوبهم. وفطر الله جل وعلا على ذلك اهل الاسلام. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ذلك، وفي الكتاب الادله تاتي اتت بذلك، واقوال السلف من الصحابه ومن جاء بعدهم مليئه بذلك. هذا وبالله التوفيق، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.